خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع ومن الخيانة. وأصل هذا الدعاء عند الإمام أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فيه استعاذة من ألم الجوع وشدة مصابرته، فإن الجوع يضعف القوة ويشوش الدماغ فيخل بوظائف العبادات والمراقبات ويثير الغضب وسوء الخلق. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. بئس الضجيع أي المضاجع، أي النائم معي في الفراش الواحد، فلما كان الجوع يلازم صاحبه في المضجع سمي ضجيعا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه بئس، لأنه يمنع استراحة البدن. وخص الضجيع بالجوع لينبه على أن المراد الجوع الذي يلازم الليل والنهار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من الخيانة، وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السر، وهي تشمل الخيانة بين العبد والعبد، وتشمل الخيانة بين العبد وربه سبحانه تبارك وتعالى. فالخيانة شاملة لجميع التكاليف الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها بئسة البطانة، أي الخيانة. فلما كانت الخيانة أمرا يبطنه الإنسان ويسره ولا يظهره سميت بطانة. فنعوذ بالله تعالى من ألم الجوع الذي يشوش الدماغ ويكون سببا في الإخلال بوظائف العبادات، ونعوذ بالله تعالى من الخيانة، فإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها بئسة البطانة. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.